نعم. إذا كان في دعاء قبل اجتهادات وهذا شيء نعم. لا إذا كان كذا غير ذا هذا لا يصح. هذا فيما لو كان يقيم ويكبر مثل ما عليه العمل عندنا استووا استووا الله أكبر ما في فاصل طويل. أما إذا كان في بلد يدعو الإمام ومن خلفه أو الإمام وحده ويؤمن من خلفه وكذا وربما أتى بواقفة الفجر وهم على حالهم أو في دعائهم هذا يأتي بالله لا إشكال فيها. نعم. سعيد إيه. نعم قال الإمام أحمد إذا ضمن أن لا تفوته ركعة وأسرع شيئا فلا حرج أو فأرجو أن لا حرج وقد جاء من الصحابة ما يدل على ذلك. هذا رأي قول قال به جماعة من أهل العلم وبعضهم يقول الحديث واضح وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقيم. على كل حال اجتهاد يعني بعض الناس يعني في نفسه هذا الشيء لا يفوت الشيء ويسرع بعض الشيء والقراءة والمخرج من هذا كلها يبكر الإنسان للصلاة وينتهي الإشكال. التبكير لا شك أنه أحسن لكن لو رأينا أن الإنسان تأخر لعذر أو لأمر طرأ فلا يستعجل عجلة تخل عليه في صلاته عليه يعني لا يسرع سرعة المخلة ولا يتباطأ يكون وسط وسط. نعم نعم نعم لا لا لا ما يجوز. إذا أتى والإمام إذا أتى والمؤذن أقام هذا الأصل الأصل في صلاة الفجر الإطالة. لكن ما دام أقام المؤذن وهو لم يبدأ في النافلة في راتبة الفجر فليس له أن يبتدئ بعد الإقامة أبدا. وإلا في بعض الناس ولا سيما من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة يأتون بها في آخر المسجد ثم يذكر المحرم هذا خطأ وإلا هذا معروف عندهم اختلاف السنة. الحديث واضح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم المفروضة يعني الصلاة في إقامة إلا للصلوات الخمس. ها؟ إيه؟ طيب هذا موضوع آخر. لو دخل شخص والناس يصلون صلاة العصر دخل أقام المؤذن لصلاة العصر وهو عليه الظهر يدخل مع الإمام ويصلي مع الجماعة بنية الظهر ولا إشكال في هذا. هذه أربعة وهذه أربعة ما فيها إشكال. لكن لو كان مغرب وعشاء هذا هو الذي فيه الخلاف. بعض العلماء يرى انه مراعاة للترتيب يدخل بنية المغرب ولو كان الإمام يصلي العشاء فإذا قام إلى الرابعة جلس فإذا سلم سلم معه فعل هذا حسن. لكن ما كل الناس فقيه. نعم. قال وإذا أتى المسجد قسم يده اليمنى في الدخول والخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي واغفر لي قلنا في الدخول الآن إذا دخل المسجد ينبغي له أن يبدأ بقدمه اليمنى لأنها الأشياء الفاضلة. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في تنهره وترجله

يقول على جانب كبير من الخير والسنن. بعض الناس عنده علم كبير لكن تطبيق قليل سرعان ما يذهب هذا العلم. نعم. درس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. سور المسجد. إذا دخلت السور خلاص هذا المسجد. إذا كان يحوطه سور. فمثلا المسجد هذا نعتبر إذا دخلت المسجد إذا دخلت معه الباب الذي بعده ما في السور. نعم. بس هذا الناس ما يفوت عليهم هذا. لكل حال وإلا لو كانوا فقهاء ويعرفون الأفضل هو ليجلس. كل شيء فاضل تبدأ في اليمين وكل شيء عكس الفاضل شيء مفضول فالشمال هي التي تكون هي الأولى. فمثلا الإنسان إذا دخل المسجد يبدأ باليمين إذا خرج باليسار. دورات المياه ربكم الله يبدأ بالدخول باليسار وإذا خرج يبدأ باليمين وهكذا. السؤال نفتني بهذا القدر وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم. أسئلة؟ نعم. الشعر الكريم من الزلال يقول هل صارت مفتي لا تسمي منزل؟ هل؟ هل صارت مفتي لا تسمي منزل؟ يجب على الإنسان أن يصلي مع جماعة ولا يجوز أن يصلي فذا في بيته ولا في غير بيته في عمل مثلا. ما يجوز إلا بعذر شرعي. مريض لا يستطيع إلا هذا المسجد لا بأس يصلي وحده. أما إذا لم يكن هناك عذر فليس له أن يصلي وحده لا في بيته ولا في مقر عمله. بل يجب أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. نعم. الحلف بغير الله يجوز؟ ما يقول هذا. ما يقول هذا من يعلم الأحكام الشرعية. ما يقول هذا إلا جاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لأن الحلف بالشيء يدل على تعظيم لهذا الشيء المحلوف به. ولا يوجد من هو في عظمة الله جل وعلا حتى يحلف. المهم أن له إشكال لا إشكال عند أهل العلم أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحلف بغير الله. نعم. ما ينبغي هذا. أنا مشروع من الأوام علي الطلاق أن تقلق معي علي الطلاق أن تفعل علي الطلاق أن تذهب معي. قصد التأكيد بمثابة والله العظيم. هذا على كل حال لا ينبغي استعماله. ولكن لو وقع والشخص الآخر لم يمتثل هذا الكلام وكان على حسب نية أنه تأكيد ما قصده الطلاق ولا فكر في الطلاق حكمه عند أهل العلم حكم اليمين كفر كفارة يمين وينصح. لا ينبغي استعمال هذا ولا ينبغي الإنسان تكفر له بالكرامة العادية. نعم. انتهت. طيب وفق الله جميعا وشكرا لله محمد. نعم لا بالنية بالنية في قلبه ما يحتاج له. بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.